سيرته وعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. بفضل الله سبحانه وتعالى لازلنا بنتحدث عن المدود، بنتحدث عن المدود، ولذلك في مد أحب أن أنا أشير إليه في دقائق بسيطة وبطريقة سهلة ميسرة، لأن هيرفع عندك لبس كثير، هيرفع عنك لبس كثير أول واحد بيسمعه. المد ده اللي هو إيه؟ المد العارض للسكون، هو اسمه كده في أبواب التجويد، اسمه مد عارض للسكون. ده اللي هو بتسمع إيه؟ بيظهر عندك عند الوقف، يعني في الفاتحة مثلا كلها، كل الفاتحة عبارة عن مد عارض للسكون، فتجد واحد بيصلي فيقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، قراءة سليمة إن شاء الله. وحد تاني قال إيه؟ الحمد لله رب العالمين، نقول له قراءتك صحيحة. طيب واحد بيقرأ، قارئ آخر يقول الحمد لله رب العالمين، ده هنقول له إيه؟ هنقول له قراءتك صحيحة. إيه ده؟ في الثلاث حالات قراءتي صحيحة؟ نعم، القراءة كانت صحيحة. لماذا؟ لأن هنا نوع مخصص من المد اسمه المد العارض للسكون. إيه المد العارض للسكون دي؟ العرب لا يقفوا، لا يبدأون إلا بمتحرك، ولا يقفون إلا على ساكن. القاعدة دي هي المدخل بتاعنا، إن العرب لا يقفون إلا على ساكن. إيه هو الساكن بقى؟ إيه الساكن اللي بيقف عليه؟ كلمة إيه؟ العالمين. ما تنظر في المصحف، الحمد لله رب العالمين، النون مفتوحة، ولكن عند الوقف بيشيل الفتحة ويسكن فيخليها العالمين، وقف على ساكن. كذلك زي ما قلت لك في الفتحة كلها، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، النون في نستعين مضمومة، ولكن عند الوقف يشيل الضمة خالص ويخليها سكون، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب يبقى إذن النون ساكنة. علشان كده إيه اللي حصل؟ وإحنا شغالين وكنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم على المد بسبب السكون، المد بسبب السكون المخفف والمثقل، هنلاقي إن عندي هنا مد بسبب السكون. ما هي كلمة العالمين فيها ياء بتنتهي بياء، والياء جاء بعدها حرف النون ساكن، يبقى إذن حرف مد أتى بعده حرف ساكن، إذن خلاص. طيب ما جاء العلماء قال لك ايه؟ فريق من العلماء قال لك يبقى نطبق المد اللازم قانون المد اللازم ونقراها بست حركات، يبقى اما نقف عليها نقف بست حركات. طيب طب هما معهم حق؟ طبعا ما حق. بيقول لك ايه؟ انا خلاص عندي مد، حرف مد، حرف المد وراه حرف ساكن، يبقى اذا بطبق القاعده بتاعتي وبيكون ست حركات. جاء فريق تاني قال له ايه؟ قال له لا، هي اصلا العالمين دي مفتوحه، يبقى أنت ما تطبقش على أي أنواع من المد، ودي مد طبيعي، تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، مد طبيعي يمد بمقدار حركتين وما فيش أي داعي لأي زيادة. يبقى الفريق ده استند على إيه؟ استند على إن العالمين النون مفتوحة، ما فيش عندي ساكن أصلا، إياك نعبد وإياك نستعين النون مضمومة، يبقى ما عنديش ساكن أصلا. ده دي حالة عرضة إن إحنا وقفنا عليها ومش هنعتد بيها، وبالتالي هنخلي المد بتاعنا حركتين. جاء فريق من العلماء وكان إيه؟ وكان وسط، قال إيه؟ قال لا يا جماعة، إحنا نخلي المد بتاع العالمين أربع حركات، نخلي مد العالمين أربع حركات، إحنا ما نوصلوش لست حركات، لأن هو مش لازم، مش أصلي. إحنا عارفين إن الساكن ده مش ساكن أصلي، ده ساكن عارض، وما نخلوش برضو حركتين، لأن إحنا عارفين هو صحيح الحرف متحرك ولكنه سكن، الحرف متحرك ولكنه سكن، وبالتالي ارفع شوية خليه في الوسط وخليه أربع حركات. يبقى إذن اللي أنا عاوزك تطلع بيه إيه هو؟ اللي أنا عاوزك تطلع بيه هما يعني حاجتين، مهارات تكتسبها من الحلقة دي ويكون عندك حاجتين. الكلمة عندما تنتهي بحرف مد ويكون حرف المد قبل الأخير، تنتهي بحرف مد يأتي بعده حرف ساكن، هذا الساكن يكون عارض إنها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ولكن نظرا للسكون، نظرا لأن العرب لا يقفون إلا على ساكن، فالحرف تسكن تعمل إيه؟ تعرف إن عندك فيه 2 و4 و6، وده حكم العارض للسكون، يقبل المد 2، إياك نعبد وإياك نستعين 2، ويقبل 4، إياك نعبد وإياك نستعين، ويقبل أيضا 6، إياك نعبد وإياك نستعين، ويقبل 6. طيب يبقى عندك الثلاث أوجه، امشي بهم زي ما أنت عاوز. طب الحتة الفنية، المهارة التانية اللي عاوزك تراعيها لأنها بتحافظ على التلاوة وجمال التلاوة وحلاوة التلاوة، إيه هي؟ إيه هي؟ إن أنت ما تكون بادئ ب2، خلي خطواتك متوازية ومتساوية ومتناسقة، وافضل ماشي 2. أم لو أنت ماشي ب4، خلي خطواتك متساوية وامشي 4. لو أنت ماشي 6، خلي خطواتك متساوية وامشي بال6 حركات. يبقى حرصا عشان ما يحصلش إيه؟ ما القراءة تحس أنها مش مرتبة. إمتى؟ لو قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت عملت 2 وبعدين 6 وبعدين 4، هل هذا حرام؟ أبدا أبدا ليس بحرام، ولكن إحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على المهارة، بنتكلم على حلية التلاوة، بنتكلم على التحسين، بنتكلم على التجويد. يبقى ده عاوز إن أنت إن كنت ماشي ب2 كمل الفاتحة كلها ب2، كمل صلاتك ب2، كمل قراءتك كلها ب2، لو ماشي ب4 ابدأ ب4، لو ماشي ب6 ابدأ ب6، إن شاء الله يكون أجود ويكون أفضل ويكون أحسن. ربنا يعلمنا ويعلمكم، ربنا يفهمنا ويفهمكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.